بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. توقفنا على حديث قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وبارك في شيخنا وفي الحاضرين: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حاون. وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا السائب مولى عبد الله بن هاشم بن زهرة أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة فلم يقرأ فيها بأم القرآن بمثل حديث سفيان. وفي حديثهما قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي. هو الحديث السابق لكن بسند آخر، والحديث الذي بعده أيضا بسند آخر وهو نفس الحديث. حدثني أحمد بن جعفر المعقري حدثنا النضر بن محمد حدثنا أبو أويس أخبرنا العلاء قال: سمعت أبي هريرة قال: سمعت من أبي ومن أبي السائب وكان جليسي أبي هريرة قال: قال أبو هريرة قال: وكان جليسي أبي بكر أبي هريرة. نعم. وكان جليسي أبي هريرة. نعم. قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. يقولها ثلاثا بمثل حديثهم. أحمد بن جعفر المعقري هذا شيخ الإمام مسلم رحمه الله تعالى في هذا الحديث. المعقري نسبة إلى ناحية من اليمن تسمى معقر، وهو أبو الحسن نزيل مكة، مقبول عند أهل الحديث، وله في صحيح مسلم 4 أحاديث. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبو سامة عن حبيب بن الشهيد قال: سمعت عطاء يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة إلا بقراءة. قال أبو هريرة: فلما أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلناه لكم، وما أخفاه أخفيناه لكم. وهذا من خماسيات المؤلف رحمه الله، ومن لطائف إسناده أن فيه رواية تابعي عن تابعي حبيب عن عطاء رضي الله تعالى عنهما. وفي هذا الحديث استحباب قراءة السورة أو الآيات مع الفاتحة، وأن هذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب كما هو مذهب جماهير أهل العلم. وحديث أبي هريرة هذا من أفراد الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وأما الموقوف وهو الآتي بعده فهو متفق عليه. نعم. قال: حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب واللفظ لمامر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال: قال أبو هريرة: في كل الصلاة يقرأ، فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى منا أخفينا منكم. فقال له رجل: إن لم أزد على أم القرآن. فقال: إن زدت عليها فهو خير، وإن انتهيت إليها أجزأت عنك. وهذا سند آخر للحديث السابق. وأراد أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بهذا الحديث بيان وجوب القراءة في جميع الركعات، فرضا كانت الصلاة أو نفلا. وعلى التفصيل السابق، الأصل أن قراءة الفاتحة واجبة على الإمام وعلى المنفرد وعلى المأموم في السرية. أما في الجهرية فالراجح ما ذكرته سابقا أنه إذا قرأ الإمام فالواجب على المأموم والمشروع في حقه أن يستمع لقراءة إمامه. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد يعني ابن زريع عن حبيب المعلم عن عطاء قال قال أبو هريرة في كل صلاة قراءة فما أسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى منا أخفيناه منكم ومن قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت عنه ومن زاد فهو أفضل. قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام قال ارجع فصل فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى كما كان صلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ثم قال ارجع فصل فإنك لم تصلي. حتى فعل ذلك ثلاث مرات فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا علمني. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. هذا الحديث من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى، ومن لطائفه أن شيخه وهو محمد بن المثنى من الأئمة الذين روى عنهم أصحاب الأصول الستة بلا واسطة، روى عنهم أصحاب الأصول الستة بلا واسطة. وفي هذا الحديث قال ارجع فصلي فإنك لم تصل، قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، وإنما قال ذلك ثلاثا لتفخيم الأمر وتعظيم ما حصل منه ولكي يرسخ في ذهنه التصحيح الذي سينطق به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صحح هذه الأخطاء التي كانت منه. فهذا الترديد يوقظ فيه الوعي والاهتمام والعناية وحفظ ما سيقوله النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هنا يرد سؤال، لماذا لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أول وهلة، يعني من أول ما أخطأ، بل أخره النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب على هذا ليتبين للنبي صلى الله عليه وسلم جميع أخطاء هذا الرجل، لأن حالته حالة الجاهل، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجمع ما عليه من استدراكات وملاحظات، ولهذا جاء التعليم مرة واحدة بالوصف الدقيق الوارد في هذا الحديث. اقرأ ما تيسر معك من القرآن، قال اقرأ ما تيسر معك من القرآن. مجموع الروايات الواردة في هذا الباب تدل أن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تيسر الفاتحة، لأن الروايات تفسر بعضها بعضا، فالفاتحة مما يجب قراءته وما سوى ذلك مما يستحب قراءته. حديث أبي هريرة هذا متفق عليه، وهو حديث جليل القدر، هذا الحديث جليل القدر، يعرف عند العلماء بحديث المسيء صلاته، ويشتمل هذا الحديث على فوائد كثيرة. قال ابن العربي رحمه الله تعالى في شرح الترمذي فيه 40 مسألة، ثم سرد جملة من هذه المسائل، ودل الحديث على وجوب تكبيرة الإحرام وأنه لا يجوز الدخول إلى الصلاة إلا بها أو لا تنعقد الصلاة إلا بها. وفي هذا الحديث الرفق بالجاهل وحسن التعليم من غير تعنيف وإيضاح المسألة، وفي هذا الحديث أيضا وجوب الطمأنينة في الصلاة كما هو مذهب الجماهير خلافا لأبي حنيفة. فهذا الحديث وأحاديث كثيرة تدل على أن الطمأنينة في الصلاة من الأركان، أن الطمأنينة في الصلاة من الأركان. وفي هذا الحديث أيضا جلوس الإمام في المسجد لنفع الناس والاستقبال أسئلتهم وتعليمهم ورفع الجهل عنهم، فهذا من وظائف الأئمة، هذا من وظائف الأئمة ومما ينبغي أن يتفطن له الأئمة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وعبد الله بن نمير حاول، وحدثنا ابن نمير قال حدثني أبي قال حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن رجلا دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية، وساق الحديث بمثل هذه القصة وزاد فيه إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. باب نهي المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه. حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد كلاهما عن أبي عوانة قال سعيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أبي أوفى عن عمران بن حسين قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر أو العصر فقال أيكم قرأ خلفي بسبح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل أنا ولم أرد بها إلا الخير. قال قد علمت أن بعضكم خالجنيها. هذا الحديث من رواته زرارة ابن أوفى الحرشي، ثقة ثبت مشهور بالعبادة، مات فجأة في الصلاة سنة 93 للهجرة، وهذا السند من خماسيات المؤلف رحمه الله تعالى. ومن لطائف هذا السند أن فيه قتادة وهو من المدلسين وقد عنعن هنا، لكنه صرح بالسماع في رواية أخرى وهي الرواية التالية لهذا الحديث، فزالت تهمة التدليس. قوله أيكم قرأ خلفي، فقال رجل أنا ولم أرد بها إلا الخير، قال أنا ولم أرد بها إلا الخير، أراد بهذا الكلام الإنكار على الرجل في ماذا؟ في قراءته أو في جهره؟ في جهره بالقراءة، حيث أسمعه فخلط عليه، لأن الجهر في القراءة هو الذي تقع فيه المخالجة والمنازعة. وحديث عمران هذا من أفراد الإمام مسلم رحمه الله تعالى ولم يروه الإمام البخاري. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت زرارة بن أوفى يحدث عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه بسبح اسم ربك الأعلى، فلما انصرف قال أيكم قرأ أو أيكم القارئ؟ فقال رجل أنا، فقال قد ظننت أن بعضكم خالجنيها. حدثنا أبو بكر محمد بن بشار العبدي أبو بكر البصري المعروف ببندار ثقة حافظ، أما محمد بن جعفر فهو المعروف بغندر ثقة صحيح الكتاب. إذن عندنا بندار وعندنا غندر، أيهما التلميذ وأيهما الشيخ؟ الشيخ من؟ محمد بن بشار، والتلميذ غندر محمد بن جعفر. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية حاء وحدثنا محمد بن المثنى حاء

عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منهم، فأقول ربي إنه من أمتي، فيقول ما تدري ما أحدثت بعدك. زاد ابن حجر في حديثه بين أظهرنا، زاد ابن حجر في حديثه بين أظهرنا في المسجد، وقال ما أحدث بعدك. حدثنا الحديث من رباعيات المصنف، سنده من الرباعيات لدى المؤلف رحمه الله تعالى، وهو أعلى ما وقع له من الأسانيد في هذا الكتاب، وهو رقم 39 من رباعيات الكتاب. والحديث من أفراد الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وفيه من الفوائد بيان أن البسملة في أوائل السور من القرآن، وهو مقصود المؤلف رحمه الله تعالى بإدخال الحديث هنا. ووجه الدلالة من الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال أنزلت علي سورة، ثم بيّن أن البسملة من جملة السورة، فدل على أنه ينبغي قراءتها معها. لكن الصواب عند أهل العلم أن البسملة آية تستفتح بها كل سورة، آية تستفتح بها كل سورة إلا سورة براءة، فهذا أصح الأقوال في هذه المسألة، والخلاف مشهور بين أهل العلم، لكن هذا ما تدل عليه الأدلة. ومن لطائف هذا الحديث جواز النوم في المسجد، وأنه يجوز أن ينام الإنسان في المسجد بحضرة أصحابه. ومن اللطائف أيضا التبسم، وهو من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج الترمذي بسند صحيح عن عبد الله بن الحارث قال ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما. وإلى هذا أشار الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في ألفية السيرة، حيث قال لم ير ضاحكا بملء فيه، ضحكه تبسم يبديه، ضحكه تبسم يبديه صلى الله عليه وسلم. وعند النسائي كان النبي صلى الله عليه وسلم بساما، صيغة مبالغة يعني كثير التبسم. وفي الحديث من اللطائف إثبات الحوض وبيان سعته وكثرة آنيته، والإيمان به واجب. وفيه الوعيد لمن بدل سنة النبي صلى الله عليه وسلم وابتدع في دينه ما لم يأذن به الله، حيث أنه يوم القيامة يطرد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء في تفسير الكوثر الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم على أقوال كثيرة، أوصلها بعضهم إلى 10، أصحها أنه نهر في الجنة أو هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم. يا صاحب الحوض من يدانيك، وأنت حقا حبيب باريك. نعم. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء أخبرنا ابن فضيل عن مختار بن فلفل قال سمعت أنس بن مالك يقول أخفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إخفاء بنحو حديث ابن مسهر، غير أنه قال نهر وعدنيه ربي عز وجل في الجنة عليه حوض، ولم يذكر آنيته عدد النجوم، بل وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام تحت صدره فوق سرته، فوضعهما في السجود على الأرض حذو من كبائه. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن جحادة حدثني عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل ومولى لهم أنهما حدثاه عن أبيه وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة، كبر وصف همام حيال أذنيه. نعم، وصف. وصف همام حيال أذنيه، ثم التحف بثوبيه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع. فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، فلما سجد سجد بين كفيه. باب التشهد للصلاة. حديث وائل بن حجر من أفراد الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وفيه مشروعية وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. وأين موضع ذلك؟ هل هو على الصدر أو على السرة أو دون السرة؟ اختصار القول أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديث صحيح، إنما الذي جاء في هذا الباب آثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم. ولهذا قال العلماء إن هذه الروايات كلها جاءت عن الصحابة وعن السلف على الصدر وعلى السرة ودون السرة، فالأمر واسع، والإنسان مخير بين أن يضع يديه على الصدر أو على السرة أو تحت السرة، فلا يشدد في هذه المسألة. حالة المصلي بهذه الصورة التي جاءت في الحديث حالة خشوع، وهذه هي الحكمة من وضع اليد اليمنى على اليسرى، لأن هذه حالة خشوع، فيظهر المصلي بالمظهر اللائق، مظهر الذل بين يدي الله جل وعز. روى الإمام ابن المبارك عن مهاجر النبال، عن مهاجر النبال أنه قال في قبض الرجل يمينه على اليسرى: ما أحسنه ذل بين يدي عزيز، ما أحسنه ذل بين يدي عزيز. نعم. باب التشهد في الصلاة. حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال: كنا نقول في الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام على الله، السلام على فلان. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: إن الله هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله والصلوات لله والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإذا قالها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يتخير من المسألة ما شاء. قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار. حديث عبد الله بن مسعود متفق عليه، فيه بيان مشروعية التشهد في الصلاة، واستدل بقوله فليقل على وجوب التشهد، على وجوب التشهد، خلافا لمن لم يقل بذلك كالإمام مالك رحمه الله تعالى. وقد روى الإمام الدارقطني بسند صحيح من طريق علقمة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: كنا لا ندري ما نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، قبل أن يفرض علينا التشهد. الشاهد من هذا الحديث من قول ابن مسعود ماذا؟ قبل أن يفرض علينا التشهد، فهذا دليل على وجوبه. واستدل بهذا الحديث من قال بعدم وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه ابن مسعود، بل علمه التشهد وأمره عقبه أن يتخير من المسألة ما شاء، ولم يعلمه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن نأخذ الوجوب من أدلة أخرى، نأخذ الوجوب من أدلة أخرى. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة بن منصور حدثنا شعبة عن منصور بهذا الإسناد مثله ولم يذكر. ثم يتخير من المسألة ما شاء. حدثنا عبد بن حميد حدثنا حسين الجعفي

قال فأرم القوم ثم قال أيكم القائل كلمة كذا وكذا فأرم القوم فقال لعلك يا حطان قلتها قال ما قلتها ولقد ذهبت نعم ولقد رهبت ولقد رهبت أن تبعكني بها قال رجل من القوم أنا قلتها ولم نعم ولقد رهبت أن تبكعني بها قال ولقد رهبت أن تبكعني بها فقال رجل من القوم أنا قلتها ولم أرد بها إلا الخير فقال أبو موسى ما تعلمون كيف تقولون في صلاتكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال إذا صليتم فقوموا صفوفكم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجيبكم الله فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قول فأرم القوم يعني سكتوا ولم يجيبوا ويروى فأزم القوم بالزاي المنقوطة أي لم ينطقوا بشيء ولا حركوا مرماتهم وهي شفاههم والشفا المرمة ويقال المقمة كلاهما صحيح ولقد رهبت أن تبكعني بها قال ولقد رهبت أن تبكعني بها أي تبكتني وتوبخني بها قول فأقيموا الصفوف أو فأقيموا صفوفكم عدلوها بإلزاق الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب قد ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بقوله باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف لكن ليس المراد بهذا أيها الإخوة الإلزاق الحسي المباشر الذي يؤذي من بجوارك كما يفعله بعضهم ويفهم هذا الحديث على هذا الوجه يفهم الحديث الواردة في هذا الباب على هذا الوجه والصحيح أن المراد بهذا عدم ترك فرج بأن لا يترك الإنسان فرجة يكون قريبا من جاره ويجعل القدم بجنب القدم لكن ليس معناه المزاحمة والتضييق كما يجري عند البعض ويفعله البعض يظن أنه السنة وقد ألف الشيخ بكر بوزيد رحمه الله تعالى رسالة مختصرة في بيان أن هذا هو المعنى الصحيح إلى حديث الواردة في هذا الباب وحديث الباب وحديث كثيرة جاءت بنحوه تدل على وجوب إقامة الصفوف وهو مأمور به بالإجماع ولكن اختلف العلماء هل هذا الأمر على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب الصواب أن هذا على سبيل الوجوب كما تدل عليه عموم الروايات والأحاديث التي جاءت في هذا الكتاب وفي غيره نعم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة حاء وحدثنا أبو غسان المسمعي حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن سليمان التيمي كل هؤلاء

فوافق قوله قول أهل السماء، فوافق قوله قول أهل السماء. وفي بعض الروايات صفوف أهل الأرض على صفوف أهل السماء، فإذا وافق أمين من في الأرض، فإذا وافق آمين في الأرض آمين في السماء غفر للعبد، غفر للعبد. لعل الأقرب وأكثر الروايات تدل على أن المراد ملائكة السماء. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي حدثنا المغيرة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. حدثنا محمد بن احتج الإمام البخاري رحمه الله تعالى بهذا الحديث على فضل التأمين، فترجم عليه باب فضل التأمين، قال باب فضل التأمين، ويقصد بذلك التفضيل مطلقا سواء في الصلاة أو خارج الصلاة، لأن هذه الرواية مطلقة أليس كذلك؟ هل فيها ذكر للصلاة؟ إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه، فأخذ من ذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن هذا مطلق في الصلاة وفي غير الصلاة. ويؤخذ من هذا أيضا مشروعية التأمين لكل من قرأ الفاتحة سواء كان داخل الصلاة أو كان خارج الصلاة. نعم. قال حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال القارئ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا من خلفه آمين فوافق قوله قول أهل السماء. فقال من خلفه آمين فوافق قوله قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى وبارك في شيخنا وفي الحاضرين باب ائتمام المأموم بالإمام. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب وأبو كريب جميعا عن سفيان. قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال سمعت أنس بن مالك يقول سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا فصلينا وراءه قعودا فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا سجد فاسجدوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. حدثنا قتيبة بن سعيد حديث من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى وهو من أعلى الأسانيد للمصنف، رقم هذا الحديث 45 من رباعيات الكتاب وقوله فجحش يعني قشر جلده صلى الله عليه وسلم، وذكر بعضهم أن الجحش أكبر من الخدش، وهذا الحديث قد أخرجه الإمام البخاري، إذن الحديث متفق عليه. ومما نأخذه من هذا الحديث أنه يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز على البشر من الأسقام والأمراض والسقوط ونحو ذلك مما لا ينقص في قدر النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن هذا يزيده رفعة، وهو دليل بشريته صلى الله عليه وسلم وأنه بشر من البشر، لكن الله

فليس كذلك. والفائدة هذه نأخذها من قوله أنت أحق بذلك، لقول عمر رضي الله تعالى عنه أنت أحق بذلك. ومما نأخذ من هذا الحديث أن البكاء ولو كثر لا يبطل الصلاة، لأنه صلى الله عليه وسلم بعد أن علم بحال أبي بكر في رقة القلب وأنه رجل أسيف كثير البكاء لم يعدل عنه، ولا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن البكاء. نعم، لعلنا نقتصر على هذا، والموعد إن شاء الله بعد الصلاة. بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.